إذا اتخذ المسلم الأسباب ليستيقظ لصلاة الفجر ثم بعد ذلك لم يكتب الله سبحانه وتعالى له أن يستيقظ، فهل إذا قام بعد طلوع الشمس يجب عليه أن يقوم ليصلي مباشرة أم يمكن أن يؤخر ذلك إلى قبيل الظهر؟ والجواب أنه يجب عليه أن يصلي حينما يستيقظ مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن ذلك يقتضى لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نام الشخص عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى قبيل الظهر أو حتى أن يؤخر ذلك لفترة من الزمن غير الفترة التي يستعد فيها لأداء الصلاة، فإن ذلك وقتها بالنسبة له والله تعالى أعلم. هناك استفهام من بعض الإخوة، إذا كان ذلك في سفر وهل هذا يختص بصلاة الفجر أم بغيرها من الصلوات؟ الجواب أن ذلك شامل لحالة السفر والحضر وشامل لجميع الصلوات، فإذا قام الشخص يصلي فإنه فإذا نام الشخص عن صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها وقت ما يستيقظ أو وقت ما يتذكر، ولكن بالنسبة للصلوات الأخرى فإن وقتها ممتد إلى وقت الصلاة التي تليها، بخلاف الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس فلا يجوز له أن يؤخرها حتى الظهر. وبالنسبة للعشاء فإن وقتها ينتهي بعد منتصف الليل فلا يجوز له أن يؤخرها أيضا إلى هذا الوقت. المقصود أن الصلاة إذا فاتت الشخص بسبب النسيان أو النوم فإن وقتها هو وقت فإن وقتها هو وقت تذكرها أو وقت الاستيقاظ من النوم والله تعالى أعلم. وبالنسبة للسفر والحضر فلا فرق بينهما إلا أنه على المسلم أن ينتقل من المكان الذي نام فيه، فإن الشيطان قد حضره فهو ينتقل عنه إلى مكان آخر وإن كان بعده بشيء يسير، فإذا كان في سفر فإنه ينتقل من المكان الذي أصابه النوم فيه ثم يتجهز ويستعد للصلاة، وكذلك في الحضر ينتقل من المكان الذي أخذه النوم فيه فيصلي في مكان آخر لأجل السنة الواردة في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نام عن صلاة الصبح في السفر فأمر الصحابة بالارتحال حتى انتقل من المكان، فقال إن هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان، ثم توضأ وصلى في المكان الآخر وصلوا جميعا بعدما انتقلوا من محل النوم والله تعالى أعلم.